بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي حول معلقات صحيح البخاري، وبينا أن البخاري عليه رحمة الله تعالى إنما لجأ إلى هذه المعلقات لاستكمال الكتاب، لأنه قصد أن يجمع في كتابه هذا مسائل الدين كلها، وهذا لا يتأتى له مع التزامه أن يخرج في كتابه أحاديث ذات شرط معين، وهو في أعلى مراتب الصحة، لأنه ليس كل مسائل الدين تثبت بأعلى ما يثبت به الأحاديث، وإنما منها ما يثبت كذلك، ومنها ما يكون بمراتب أخرى دون تلك المرتبة العليا، لأن مراتب القبول متفاوتة، فمن ذلك أعلى مراتب الصحة، ومن ذلك أدنى مراتب الصحة، وهي التي نسميها بالحسن. والبخاري ما قصد أن يخرج كل المراتب، إنما قصد أن يخرج المراتب العليا فقط، وفي الوقت نفسه يريد أن يجمع مسائل الدين، فلجأ لأجل ذلك إلى المعلقات، فإذا وجد مسألة من المسائل إنما تقوم على حديث ليس من شرط كتابه ساقه مساق المعلقات، أو إذا وجد حديثا آخر يدل على مثل المعنى وإن لم يكن صريحا في المسألة لجأ إليه وساقه إذا كان هذا الحديث داخلا في شرط. وانتهينا من هذه المعلقات، وبينا أن هذه المعلقات إذا نظرنا إلى المتون فهي كلها صحيحة إلا نحو ثلاثة معلقات البخاري نفسه صرح بأنها لا تصح، إنما ساقها تنبيها وتحذيرا منها. أما ما علقه سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، إذا نظرنا إلى المتن نفسه والمعنى الذي اشتمل عليه فهو صحيح. صحيح بمعنى إيه؟ بمعنى أنه داخل في حيز المقبول، سواء كان في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة. وإذا نظرنا إلى الأسانيد فليست هي كلها كذلك، فمنها ما هو صحيح على شرطه أيضا، بل ربما يكون هو نفسه خرجه مستدا في موضع آخر من الصحيح، ومنه ما يصح ولكن بمرتبة أدنى من مرتبة أحاديث كتابه الصحيح، ومنه ما هو حسن لذاته، ومنه ما هو حسن لغيره. المهم أنه جميعا داخل في حيز المقبول. ولهذا يقول حافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري إنه بهذا الاعتبار يكون صحيحا كله، باعتبار أنه مقبول، داخل في حيز المقبول، صحيح بمعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن مرتبة ثبوته، هل في أعلى مراتب الثبوت أو في أدنى مراتب الثبوت، المهم أنه ثابت، يعني تقوم به الإيه؟ الحجة. هذا إذا نظرنا إلى المتن. أما إلى السند فالتفصيل الذي ذكرناه آنفا وهو مذكور في كل كتب علوم الحديث. اليوم استكمالا لمسألة المعلقات، في مسألة من مسائل المعلقات وصورة منها تكلم فيها العلماء، وهي فيما إذا قال البخاري وهو يروي عن بعض شيوخه قال فلان، زي حديث المعازف لما قال إيه، قال هشام ابن عمار، حديث المعازف اللي هو إيه، سيكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. البخاري خرجه في الصحيح، أيوة خرجه في الصحيح، لكن لم يخرجه بطريقته المعهودة، لم يقل مثلا أخبرنا فلان هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا هشام ابن عمار، ولا سمعت هشام ابن عمار، إنما قال قال هشام ابن عمار. طب هشام ابن عمار ده من شيوخ البخاري، ومعلوم أن صيغة التعليق هي قال، قال وروى ويروى ويقال ويحكى، كل هذه الايه من ألفاظ التعليق. إذن البخاري هنا أسقط أحدا؟ لم يسقط أحد، لأن هشام بن عمار من شيوخ، ومع ذلك استعمل لفظ التعليق فقال إيه؟ قال هشام بن عمار. فبعض العلماء زي ابن حزم وغيره قالوا إيه، إن البخاري ما سمعش الحديث ده من هشام بن عمار، عشان كده قال إيه، قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. فرد عليه العلماء، رد عليه بإيه؟ إن البخاري أصلا لا يدلس، لا يعرف بالتدليس، وكونه لا يعرف بالتدليس ها؟ يجب علينا حمل قوله قال على السماع، لأن غير المدلس إذا قال قال أو عن أو أن أو حدثنا أو أخبرنا فكلها إيه؟ في حقه سواء، إنما هذه الألفاظ يكون لها اعتبارات أخرى وتفاوت في المعنى في حق من؟ المدلس، والبخاري مش مدلس، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، إذن هذا الإسناد متصل. أما كون البخاري لم يستعمل في هذا الحديث لفظ التصريح بالسماع، إنما استعمل لفظ التعليق، فهذا شأن آخر. قد يكون البخاري عليه رحمة الله تعالى إنما تحمل هذا الحديث عن هشام بن عمار بطريق غير السماع أو غير العرض، كأن يكون أخذه إجاز، أو كأن يكون أخذه في مجلس المذاكرة، فلم يشأ أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، لأن عادة الرواة في مجالس المذاكرة التسامح والتساهل، فكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى لما كان مثل هذه المجالس يتساهل فيها لم يشأ أن يقول إيه حدثنا أو أخبرنا أو سمع، لكن كونه أدخله في كتاب الصحيح دليل على أنه يرى أنه من حديث إيه هشام بن عمار، أنه في المجلس مجلس المذاكرة حدث به على الجادة ولم يتساهل فيه. مش معنى أنه هو هذه المجالس يكثر فيها التساهل أن كل حديث يذكر في هذه المجالس لابد أن يقع فيه تساهل، مش بالضرورة. والبخاري يعلم هشام بن عمار لأنه من شيوخي، ويعلم أحاديثه وما كان من حديثه وما ليس من حديث، زي ما بنقول مثلا في إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي إيه أويس، أيوة متكلم فيه لكنه من شيوخ البخاري، والبخاري كان يأخذ من كتبه، فهنا لا يضر البخاري كون إسماعيل متكلما فيه لأنه لم يأخذ من حفظه إنما أخذ من كتابه، وكتابه صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ تعال نقرأ الكلام ده. قال فأما إذا قال البخاري قال لنا، يعني قال لنا فلان أو قال لي فلان كذا أو زادني فلان كذا وكذا ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. ليه؟ لأن دول شيوخ معايا، لأنه ما يقول هذه العبارة إلا في إيه؟ فيما يرويه عن شيوخ. أما إذا قالها فيما يرويه عن غير شيوخه فده معلق زي المعلقات الأخرى معايا. قال وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، أو صورته صورة التعليق، لكنه ليس تعليقا على الحقيقة، لأنه لم يقع فيه سقط، والتعليق فيه سقط. أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة أهو معايا. قال وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا، ايه العرض وايه المناولة؟ العرض اللي هو القراءة. طرق التحمل ثمانية، اشهرها السماع، ان طالب الحديث يسمع من شيخ، فالشيخ هو الذي يملي ويتكلم بلفظه والتلميذ ايه يسمع، ده اسمه ايه؟ سماع. سواء كان الشيخ يملي من حفظه او من كتابه. اعلى وجوه من يريد حملة سماع لفظ الشيخ، أملى فهم حاجة؟ أعلى وجوه من يريد حملة، أي حمل العلم، سماع لفظ الشيخ أملى يعني أملى أي من الإملاء، سواء أملى أي أو لم يملي. مفهوم الكلام؟ شوف يا أخي العالم دول يا أخي بيغربوا علينا، ما هو السيوطي بقى الله يرحمه. فأعلى وجوه تحمل الحديث هي الإملاء، إن الشيخ هو الذي يملي والتلميذ يسمع الحديث، يعني يسمع لفظ الشيخ، ده السماع. لما يروي يقول إيه؟ سمعت، ويقول حدثنا فلان. معايا؟ في طريقة أخرى وهي العرض اللي إحنا اللي هو بيتكلم عليها الآن. العرض اللي هو القراءة. إيه هو بقى؟ مش الشيخ اللي يقرأ أو يملي وأنت تسمع، العكس، أنت اللي بتقرأ والشيخ يسمع. انت ماسك الكتاب وتقرأ والشيخ يقر ما تقرأ ويوافقك على ما تقرأ ويجيزك هذه القراءة، زي ما بيحصل ايه في القرآن، الطالب يقرأ والشيخ ايه يسمع ويجيزه، صح الكلام؟ هذه القراءة. والقراءة والسماع عند جمهور اهل العلم سواء من حيث الاحتجاج، يعني في المنزلة والمرتبة، في القوة والصحة. وبعض أهل العلم يقدم السماع وبعض أهل العلم يقدم القراءة، والإمام مالك كان يقدم القراءة، ولذلك الذين تبعوا أخذوا الموطأ عن مالك كلهم أو أغلبهم أخذوه إيه؟ قراءة على مالك. لم يكن مالك يملي، إنما كان الطالب يقرأ على مالك ومالك يجيزه القراءة. لكن جمهور أهل العلم على أن السماع والقراءة في المنزلة سواء. ماشي؟ إيه المناولة؟ المناولة دي صورة من صور الإجابة. قال لك إيه؟ ثالثها عندهم المناولة أن يعطي المحدث الكتاب له ملكا تالي إعارة أو يحضره للشيخ ذي العلم لكي ما ينظره. فاهمين طبعا الحمد لله. إيه معنى الإيه؟ المناولة؟ طالب الحديث واضح يذهب الى الشيخ، الشيخ عنده كتب جمع فيها مرويات، فيجي الشيخ يناول الطالب الكتاب، يقول له خد ده ارويه عني. ان يعطي المحدث الايه الكتاب له، اما انه يعيره اياه يعطيه اعاره، واما انه ايه يملكه اياه يقول له خده دي. يبقى ناوله كتاب نفسه وأعطاه للطالب، مفهوم هذا الكلام؟ وأجاز للطالب أن يروي ما في هذا الكتاب من مرويات، ده صورة من صور المناولة. أو العكس، إن الطالب يكون عنده كتاب فيناوله للشيخ، يعني الطالب نسخ نسخة من كتاب الشيخ مثلا، فصار عنده نسخة أخرى من أصل الشيخ، فيأتي الطالب إلى الشيخ ويعطيه الكتاب يناوله الإيه؟ مين اللي بيعطي من هنا؟ الطالب يعطي الإيه؟ فالشيخ يبقي الكتاب عنده فترة ينظر فيه ويتأمله، فإذا وجده صحيحا يجيزه رواية ما في الكتاب. دي المناولة، دي كلها طرق من طرق إيه؟ التحمل. والمناولة من أقوى طرق الإجازة، لأن الإجازة لها طرق كثيرة جدا، بعضهم وصلها إلى 9 صور، لكن المناولة ديت لأن فيها مناولة من باب خصوصية، وفي نفس الوقت إجازة، إجازة بالرواية، أجازة الرواية له، لأن العلماء يعتبرون أعلى وجوه الإجازة ما عين فيه المروي والراوي، أن تجيز معين بمعين. يعني أنت إيه تجيز معين؟ يعني كتاب معين، أنا حاجز لك الصحيح البخاري، يبقى في كتاب معين ايه تمت الإجازة عليه. ليه معين لفلان بعينه مش لغيره؟ دي أقوى أوجه الإجازة. وطبعا المناولة لا تخلو عن هذا، بل هي أقوى من هذا، لأنه بيجيزه كتاب معين ناوله إياه ونظر فيه وتأمله، ثم إيه أذن له أن يروي هذا الكتاب عنه. فهذه إجازة من معين لمعين بمعين. شيخ معين أجاز راوي معين بكتاب معين، فدي من أعلى أوجه الإيه؟ الإجازة. حد فاهم حاجة؟ طيب. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم، محمد بن حزم أبو محمد طبعا معروف الظاهر المعروف، طبعا كان رد حديث المعازف، طبعا هو ليس من أحلاف علماء الحديث، يعني ليس من المتخصصين في الحديث، له مشاركات لكنه ليس بالمعتمد عليه في هذا العلم. أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. هنا بقى كلام تاني. أولا هشام بن عمار احنا قلنا أنه من شيوخ البخاري، من شيوخ الايه، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار والبخاري لا يعرف بالتدليس، فقوله قال كقوله ايه حدثنا وأخبرنا وسمعنا في شأنه سواء، لأنه لا يعرف بتدليس. فإذا البخاري سمع هذا الحديث أو تحمله عن هشام بن عمار ولا بد. هذا من حيث إيه؟ من حيث قضية هل البخاري تلقى هذا الحديث عن هشام بن عمار ولا لا، يعني هل هو متصل أم لا. يبقى ده بحث في الحديث نفسه ولا في قضية الاتصال بين البخاري وهشام بن عمار. هب أن البخاري لم يسمع الحديث من هشام بن عمار، ماشي سلمنا يا أخي، إيه المشكلة؟ افرض البخاري ما سمعش الحديث من هشام بن عمار، يبقى ده طبيعي للحديث؟ غايته أن البخاري أخذ هذا الحديث بواسطة عن هشام بن عمار. طيب لو ثبت من أوجه أخرى أن هذا الحديث فعلا حدث به هشام بن عمار، يعني غير البخاري سمعه من هشام بن عمار، هل هذا يضر الحديث؟ قد يضر في سماع البخاري للحديث من هشام بن عمار، لكن هذا بحث جزئي لا علاقة له بالرواية نفسها ولا بمتن الحديث. متن الحديث يقبح فيه لو أنه لم يسمعه أحد من هشام بن عمار غير البخاري. طيب أصبح الحديث ده رواه الناس عن هشام بن عمار مش البخاري بس، فلو أن البخاري لم يسمعه فغيره سمع، فالحديث متصل سواء عند البخاري أو عند غير البخاري. يقول الشيخ ابن كثير: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وإلى شيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام. لا، إذن هشام بن عمار روى الحديث فعلا وصح عنه أن هذا حديث من حديثه وأنه رواه. فالبخاري سمع الحديث ان هشام بن عمار خير وبركة، ما سمعش لا يضر لان غيره ايه سمع. مفهوم الكلام دوت؟ هذا هو ايه الكلام حول هذا الحديث. ثم انتقل بنا المؤلف طبعا تبعا لابن الصلاح الى مسألة ايه، هل احاديث الصحيحين تفيد القطع او الظن الغالب؟ دي مسألة أصولية أكثر منها حديثية، بس أنا عايزك تفهمها عشان لما تقراها في أي كتاب وجدت فيه تفهم كلام العلماء رايح فين وجاي منين. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقولون إن الأخبار كل الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم مقطوع بصحته، يعني مقطوع بسكينة، يعني مجزوم بذلك، يعني مية المية، مفيش أكثر من مية المية. في بقى 101 دي بقى الثانويه العامه ان شاء الله ها لما يزودوا لك الدرجات كده عشان اي اضافات اضفتها، لكن مفيش في الرياضيات اكتر من 100%. 100% معناها يقين. فالحديث المقطوع بصحته اي متيقن انه صحيح. القسم الثاني احاديث مقطوع بعدم صحته، يعني متيقنون انها كذب موضوعة باطلة ماشي. القسم الثالث الذي يحتمل الصحة والضعف، يحتمل الصحة والضعف. فهذا القسم الثالث بعضه يترجح فيه الصحة وبعضه يترجح فيه الايه الضعف. اكثر الاحاديث من هذا القسم الثالث، اكثر الاحاديث مما نعرف صحته على سبيل الظن الايه الغالب، او نعرف ضعفه على سبيل الظن الايه الغالب. اما المتيقن فهو موجود بطبيعة الحال لكنه قليل في جنب ما يحتمل فيه الامران. بل هذا ليس في الاحاديث فقط بل في كل علوم الشريعة. علوم ولذلك الله عز وجل لم يوجب علينا ان نصل في كل مسألة في المسألة دي الى حد اليقين، انما يكفي ذلك ايه الظن الغالب. ولذلك نجد في كلام اهل العلم الترجيح، يقول هذا الراجح، الراجح كذا، الاصوب، الاصح، الاشبه، بناء على الادله والقرائن التي تحتف بالمساله، فيرجحون جانبا على جانب. هناك مسائل اخرى متيقنه زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما ايه امور مشتبهات. ففي امور مشتبهات، هذه الامور المشتبهات يترجح فيها الحل او يترجح فيها الحرمة، وإنما يعرف ذلك أهل العلم. كذلك الأحاديث منها ما هو متيقن من كونه صحيحا، ومنه ما هو متيقن من كونه ضعيفا، ومنه ما يحتمل الأمران. فالذي يحتمل الأمران يلجأ فيه إلى النظر في الرواة والروايات والقرائن والمحتفى به ذلك، بحيث يترجح لدينا إما الصحة وإما الإيه الضعف. كيف نعرف ان هذا الخبر يفيد اليقين في الصحة او يفيد اليقين في الضعف؟ لها دلائل وسبل. منها ان يتواتر الخبر، فاذا تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقن بانه من كلام رسول الله عليه الصلاة، لان التواتر يدفع الشك ويفيد العلم وينبني عليه اليقين، بحيث تجزم جزما قاطعا بأن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه التواتر ده؟ يعني أن يروي الحديث عدد كثير من الناس، يستحيل عادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب، وده هيجي تفصيلا في موضعه إن شاء الله. لأن كده النهاردة إذا أخبرك الواحد بخبر فربما يصيب وربما يخطئ، لكن إذا وجدت عددا كثيرا من الناس يخبرون بنفس الخبر فالخطأ أبعد ما يكون عن هؤلاء. ولهذا نحن نستعمل هذا في حياتنا اليومية. أنت النهاردة لو دخل علينا واحد النهاردة كده قال يا جماعة في قنبلة في من الأزهر، صح الكلام؟ ممكن يصدقوا وممكن ما نصدقهوش كده ولا إيه؟ لكن بعد شوية لقينا واحد تاني يقول نفس الكلام، بعد شويه ثالث، بعد شويه رابع، عاشر، 11، 12 كده، يبقى خلاص هنتاكد ان ده كلام ايه صحيح. يبقى كثره عدد الرواه يعطينا اطمئنانا للخبر، بحيث نتيقن منه ومن صحته حتى وان لم نسمعه او نراه. مفهوم هذا الكلام؟ والعكس صحيح. يعني النهارده واحد اخبرنا بخبر، قال لي يا جماعه في قنبلة في ميدان العتبة، ماشي الكلام، واحنا قاعدين لا سمعنا بوم ولا كيك ولا فيك ولا اي حاجة، ما سمعناش اي صوت. فدوت ايه كونه يخبر عن قنبله في ميدان العتب واحنا ما سمعناهاش، ده يشكل عندنا ايه ريبه في الخبر، ده اللي بنسميه القرائن، ده بنسميه ايه القرينه. ازاي يا عم؟ طيب دي واحده. وبعدين يجي واحد يدخل من نقول له في حاجه، قال لي ما فيش حاجه. وبعدين نلاقي الناس رايحه جايه ما فيش مشاكل والحياه ماشيه طبيعيه، ده كله بيخلينا نطمئن الى كذب هذا الايه الخبر. اذا في اشياء في اخبار تنضم اليها امور تجعلها يقين وامور تجعلها يقين حيث الكذب، يعني فنصدق بها او نكذبها. فمن ضمن ادله اثبات الخبر وكونه يقينا ان يتواتر، يعني كله عدد ايه كثير. ومنها ايضا كما ذكروا ان يكون مما اتفق البخاري ومسلم على اخراج. ليه؟ وحيقول لك يعني البخاري ومسلم اتفق على شيء يبقى خلاص؟ قال لك لان اتفاق البخاري ومسلم يتضمن اتفاق الامه، لان الامه تلقت الكتابين بالقبول الا مواضع قليله وقع خلاف بين اهل العلم. وهذا الخلاف حتى لو كان الراجح فيه ما ذهب اليه البخاري ومسلم، لكنه ينفي الاجماع، ينفي الاجماع عن هذه الايه المواضع التي وقع فيها اختلاف. لان فرق بين ان يكون الحديث مجمع على صحته وبين ان يكون الراجح انه ايه صحيح. كون الراجح انه صحيح يبقى في خلاف في راجح وايه ومرجوح، لكن اذا بيتكلم اهل العلم فيه بتاتا وكلهم تلقوه بالقبول وصححوه يبقى ده ايه اتفقت الامه على صحته اجماع، والاجماع حجه بمفرده كما يقول الشافعي، والاجماع اقوى من الحديث المنفرد. ده الاجماع اقوى من الحديث اللي بيروي الراوي، لو اجمعت الامه على صحه حديث ليس له اسناد فهو اقوى من حديث له اسناد صحيح. اذا اجمعت الامه على صحه حديث مرسل فهو اقوى من حديث متصل الاسناد، وده كلام العلماء بيسيروا عليه، لان الامه اجمعوها حجه في حد ذاته وهو معصوم من الخطا. اما حديث الذي يتفرد به راوي فليس معصوما من الخطا، لان الراوي يحتمل فيه الصواب ويحتمل فيه الخطا، زي ما عملوا حديث ايه حديث عائشه ام المؤمنين اللي هو بيرويه محمد بن اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات. فالعلماء انكروا على محمد بن اسحاق، منهم الامام احمد وغيره. طيب انكروا ليه؟ لانه عندهم مراسيل تدل على ان النبي صلى على ابنه ابراهيم لما مات. العلماء يعرفون ان هذه مراسيل وان هذا مسند، قدموا المراسيل على مسند ابن اسحاق وخطأوا محمد بن اسحاق فيما روى، وقابلوا مسنده هذا بالمراسيل، حتى البيهقي قال وهذه المراسيل اقوى من حديث ابن اسحاق، وكذلك الخطابي واحمد بن حنبل وغيره. اذا اتفاق الامه، حتى قال الامام ابن عبد البر في ابن عبد البر نعم رحمه الله تعالى في ترجمه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستيعاب، قال وهذا خطا لان الامه قد اجتمعت على الصلاه على الطفل الا شيء يروى عن سمر بن جندب، يعني بخلاف ذلك، يعني قول شاذ في المساله، يعني استدل بالاجماع على كون هذا الحديث خطأ مع ان اسناده اسناد حسن من حيث الظاهر، لكن حملوا فيه على محمد بن اسحاق لان له اخطاء معروفه. مفهوم هذا الكلام؟ عايز يا ابني امه العلماء مش انا وانت، يعني الامه طبعا امه اهل العلم مش دمر بعيالك، ها لا الامه يعني نقول الامه اجماع الامه يعني امه اهل العلم مش العوام الناس والرعاة، مش زي الانتخابات بقى يقول لك ايه وخلق اي صوت ويجيب لك اصوات الميتين كمان. سبحان الله، سبحان من يحيي الموت. واضح؟ طبعا هناك قرائن كثيره فسأتي ان شاء الله على حين نتكلم عن المتواتر. فالعلماء اختلفوا بقى في أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم ولا لا؟ يعني هل متيقن صحتها أم تفيد الظن الغالب فقط؟ فهم هذا الكلام؟ هي دي المسألة. يقول هنا إيه؟ ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة اللي هي وقع فيها إيه؟ الأحرف يسيرة دي صحيحة أو ضعيفة؟ صحيحة من حيث كونها الراجح فيها الصحة، مش معنى مش وقع فيها خلاف يبقى ضعيف زي بتوع اللي من دول. كل واحد تلقف كل حديث تكلم فيه عالم بكلمة قال لك اهو حديث ضعيف، يا ابني هذا لا يعدو ان يكون فيه ايه خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح ايه الصحة. انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك يعني ابن الصلاح القطع بصحة ما فيها من الاحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قال ابن كثير وهذا إيه جيد. يقول بقى إيه؟ وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي في كتاب إيه تقريب كتاب ابن الصلاح، وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. وهذا هو البحث في المسألة إجمالا، وبعدين هيجيب كلام الشيخ الإسلام تيمية وهذا كلام من أنفع الكلام حتى الحافظ ابن حجر يعني اعتمد عليه في نقل الاتفاق عن أهل العلم. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام الشيخين العلماء ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، جاء بقى من جميع المذاهب منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية كل الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الدين السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل العلم من الأشاعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. الكلام دوت متعلق بمسألة غير اللي بيتكلم عليها ابن الصلاح، عشان بس ايه نفهم الكلام رايح فين وجاي منين. ابن الصلاح كان بيتكلم عن أحاديث ايه الصحيحين خاصة، شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن قضية ثانية وهي الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول سواء في صحيحين أو في غير صحيحين. قال ايه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول يعني بصرف النظر عن كونه في الصحيحين أو ليس في الايه في الصحيحين، فكل حديث تلقته الأمة بالقبول سواء كان في الصحيحين أو ليس في الصحيحين فهو حديث مقطوع بصحته. والكلام ده محتاج تفسير. ايه معنى تلقته الأمة بالقبول؟ التلقي بالقبول نوعين، تلقي رواية وتلقي معنى. يعني ايه تلقي رواية؟ يعني هذا الحديث سندا ومتنا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع بذلك، ده اسمه تلقي ايه رواية، وده اللي بيتكلم فيه علماء الحديث عادة. في بقى تلقي ايه معنى، تلقي من حيث معنى. قد يكون الحديث اسناده ضعيف ولكن معناه صحيح بل مجمع عليه، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، ده حديث ضعيف من حيث الرواية لكن معناه متلقى بالإيه بالقبول. فنقول هذا التلقي يفيد معنى، يفيد أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى مقطوع بصحته، ده اللي بنقول عليه التواتر المعنوي، وإن لم تصح فيه رواية بعينها. نفهم الكلام ده عشان ما يجيش واحد لبعض الناس النهارده مش فاهمين القصه دي، فيجي يمسك كتب اهل العلم اول ما يلاقي حديث اسناده ضعيف ضعيف ماشي، ويجي بعد كده واحد ايه يقول لك ايه مثلا ايه صحيح الكتاب الفلاني، يروح شايل كل الاحاديث اللي هو قال عليها ايه ضعيف. قد تكون ضعيفه من حيث الاسناد لكن من حيث المعنى قد يكون الاجماع عليها، فالعلماء تلقوها بالقبول اي تلقوهم ايه معناها. وما أدخل العلماء هذه الحديث في هذه الكتب إلا لهذا المعنى، لهذا الأمر، وهو أن معناها صحيح. واضح؟ زي حديث لا وصية لوارث، أسانيده ضعيف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أسانيده ضعيفة. واضح؟ ليس لقاتل شيء، أحاديثه ضعيفة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أحاديثه ضعيفة. والعلماء يحتجون بها، يحتجون بها لأنهم يحتجون بالضعيف؟ لا، لأن معناها مؤيد بالإجماع. ده الشافعي احتج بالمرسل إذا وافق قول صحابي أو قول عامة أهل العلم، فكيف إذا وافق الإجماع؟ اتفهمين القصة دي ونفهمين. وزي الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على نصف من دية المسلم لحديث عمرو بن سعيد، فقيل أتحتج بعمرو بن سعيد؟ قال لا أحتج به، ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذا الاحتجاج مش قائم على الرواية ذاتها، وإنما لأنها تأيدت بفتوى الصحابة والتابعين. إذا قد يكون الرواية من حيث المعنى اللفظ ضعيفة، ولكن معناها إيه؟ واحد يقول لك إزاي اتفقوا على حديث ضعيف؟ يا أخي هم اتفقوا قبل ما يوجد الحديث، لأن الإجماع قد يكون قائما على حديث بعينه صحيح، وقد يكون عن فهم العلماء لعمومات الشريعة أو لأدلة أخرى وإن لم تكن صريحة في المسألة. زي إيه؟ حديث التسميع على الوضوء. أنا أقول لك ده عشان نفهم مناهج العلماء، علشان لما تلاقي إمام زي الإمام أحمد ينكر حديث إسناده صحيح أو يصحح حديث إسناده ضعيف، ما تقولش الإمام أحمد مضطرب ولا بيلخبط ولا تروح للترمذي تقول ده متساهل. لا، العلماء بيراعوا هذه المعاني، تأمل المتون وهل عليها العمل أو ليس عليها العمل، وهل هي متلقاة بالقبول أو ليست متلقاة بالقبول، ده كله بيراعي العلماء. إحنا مشكلتنا إن إحنا عندنا نظرة إسنادية، مع إن الإسناد وسيلة للمتن، فالمتن لابد أن تنظر فيه أيضا. حديث التسميع على الوضوء، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، كل أسانيده ضعيف. والإمام أحمد سئل 5 مرات عن هذا الحديث يضعفه من جميع طرق، حتى رسالتين يقول تواتر أن أحمد ضعف، ماشي الكلام، وتفاجأ أن أحمد نفسه بيحتج بالحديث. وفي مذهب الحنابلة قولان في المسألة، في مسألة إيه؟ التسميع على الوضوء، رواية بالاستحباب ورواية بالوجوب. أحيانا الإنسان يتجنن، إيه يا عم الموضوع؟ والعلماء دول متنقدين ليه؟ مش متنقدين يا ابني، انت مش فاهم، ما انت عشان تفهم يا ابني عايز يعني تعيش مع العلماء شويه، وانا يعني نفسنا نفهم العلماء، كلامهم عميق جدا ودقيق جدا وممتع، اللي يفهمه يحس كده بنشوه، وتعرف ان العلماء دول ربنا حافظ بيهم الدين، ما عندهمش السطحيه اللي عندنا، احنا عندنا سطحيه، إسناده صحيح، إسناده ضعيف، إسناده حسن، إسناده صحيح، إسناده ضعيف، إسناده حسن، وكان الله يحب المحسنين. لا، العلماء بيتأملوا المتن، هل عليه العمل أو لا؟ طيب، إيه اللي لاحظه الإمام أحمد في الحديث ده؟ إيه اللي لاحظه؟ الحديث ضعيف من حيث الإسناد، ماشي؟ لكن قضية التسمية على الوضوء، قضية التسمية على الوضوء تؤخذ من أدلة أخرى، بعضها عام وبعضها خاص. أما العام فقول النبي عليه السلام، قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يذكر الله على كل أحيان، والوضوء داخل في هذه الأحايين، بل هو من أفضل هذه الأحيان. فإذا كان رسول الله يذكر الله عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول وعند الخروج، واضح؟ أفلا يذكر الله عند الوضوء؟ هذه واحد. 2، وده اللي استنبطه البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح، كتاب الوضوء قال إيه؟ باب التسمية عند الوقاع وفي الأمور كلها. قال لك وفي أمور كلها عشان يبين لك ان يقصد ايه؟ الوضوء، لانه قال كده في كتاب ايه؟ الوضوء. وجاب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. يعني كأن البخاري يقول إذا كان الرجل يجوز له أن يذكر الله حال الجماع والوقاع ده من باب أولى عند الإيه؟ الوضوء. شفت السنة بتاع العلماء. وفي حديث أخرجه النسائي وكذلك البيهقي في السنن، والبيهقي قال هذا أصح ما يروى في التسمية من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزاة فأتي بوضوء أي بماء ليتوضأ به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فضلا عن فعل السلف فعل الصحابة والتابعين. ده كله هذه مجموع الأدلة تدل على إيه؟ أن المعنى الذي تضمنه حديث وضوء بغير ذكر اسم الله عليه معنى صحيح، وإن لم يكن هذا اللفظ صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا العلماء بيفهموا القصة على هذا النحو. ما فيش حاجة اسمها إيه؟ محدث مش فقيه ولا فقيه مش محدث، لازم الاثنين. لأن إحنا النهارده في قضية حديثية ولا لأ؟ محتاجين الفقه ولا مش محتاجين؟ محتاجين عشان نستنبط الأحكام لنعرف هذا الحديث الحديث الأخرى توافقه أم تخالفه. فإذا كانت موافقة له بدل إحنا نسميه شواهد، صح؟ يبقى من بهذه الشواهد الحديث اللي هو ضعيف الإسناد يتقوى فيكون من حسن لغير ولا لأ؟ يكون من حسن لغير وهكذا. فالشاهد من الكلام إن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قد يتلقون الحديث بالقبول مع أن أسانيده إيه؟ ضعيف. التلقي ده هو تلقي معنى وليس بالضرورة أن يكون تلقي رواية. تلقي رواية مفهوم. العلماء زي حديث الأعمال والنيات كل العلماء صححوه سندا ومتنا، ما فيش عالم ضعفه، ده اسمه تلقي إيه؟ رواية. لكن احنا بنتكلم هنا تلقي المعنى ده اغمض وادق ومحتاج تامل لكلام اهل العلم. فلما تلاقي عالم ضعف سند ثم احتج بالمثل ما تفتكرش ان ده تناقض، وانما قد يكون احتج بالمثل لان له شواهد عنده. قد تقف انت على هذه الشواهد وتفهمها وقد لا تطلع عليها معايا. وقلما يفتح العالم عن الشواهد التي اعتمد عليها وبنى على ذلك ان هذا حديث حجه او ثابت من حيث المعنى. العالم مش كل مرة هيقعد يذكر لك الأدلة بتاعته، لازم انت تكون عندك إحسان ظن بالعالم من جهة، من جهة أخرى توسع في البحث عشان تفهم العالم دوت بنى كلامه على أي أساس. يبقى أولا لما نقول تلقته الأمة التلقي إما تلقي رواية وإما تلقي إيه؟ ما تجيش بقى تقول إزاي الأمة تتلقى هذا الحديث، ده الإمام أبو حاتم أنكر والبخاري ضعف وأحمد محمد أحمد ضعف، أيوة ضعفوا الرواية بهذا اللفظ وهذا السند، لكن المعنى نفسه قد يكون متلقى عندهم بالإيه؟ بالقبول. مفهوم الكلام دوت؟ وهذا كما ترى ليس لا من خصوصيات البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم يمتازان على مجرد التلقي للأحاديث، لأن في أحاديث متلقى بالقبول منها ما في الصحيحين ومنها ما ليس في الصحيحين، لكن ما تلقي بالقبول من أحاديث الصحيحين أعلى، لأن انضم إليه حكم يخص الكتابين، وهو أن العلماء درسوا الكتابين بخصوصهما فوقع عندهم تلقي لهذين الكتابين والأحاديث التي وقعت فيهما. مفهوم هذا الكلام؟ والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. كده خلصنا الصحيح. احنا كنا قلنا قبل كده عايزين الإخوة يختصرون المبحث الصحيح، محدش جاب أو اللي جابوا قليلين فين؟ لأن الحسن دوت ده هياخده سنة لوحده. احنا بقالنا كم شهر في الصحيح؟ 14 كده؟ ها؟ مش كده برضك؟ 6؟ احنا بقالنا 6 شهور هنا؟ كفاية 4 ما نظنش يعني 6. 5 أشهر في الصحيح، لكن لا الحسن ممكن يخش شهور السنة إن شاء الله. لأن أحسن الحسن الحديث الحسن. شوف الأسئلة. حديث حسن فيه مباحث كثيرة جدا. وبحوث كثيرة جدا وكلام طويل جدا. يعني اللي يتقن الحديث الصحيح والحديث الحسن في كتب المصطلح يبقى أتقن العلم كله. بيقول ان الاخوة بيبيعوا الاسطوانات بتاعت المحاضرات داخل حدود المسجد. يا اخي اللي بتبيع خليك برا الحدود علشان نخرج من الخلافات الفقهية. ايه ده التعيد نقرا هنا ولا هنا؟ ايه ده؟ طب حراها في البيت. حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. اهو ده بقى مما تلقى معنى. حديث حسن. نعم؟ واحد بيقول انا لم اهتدي بعده الى كيفيه الاستفاده من سير اعلام النبلاء فكيف افعل؟ يا اخي انت جبت سير اعلام النبلاء، هل انت يعني طلبت العلم من بابه حتى ترتقي بنفسك الى ان تصل الى سير اعلام النبلاء، ولا اول ما شطحت نطحت؟ في واحد كده اول ما يبدا يطلب العلم يجيب فتح الباري، يفتح فتح الباري يروح قافله ثاني لان مش فاهم حاجه. ما انت اصلا بدات غلط، ده اول ما شطح نطح. ابدا تدريجيا شيئا فشيئا وبعد كده ترتقي حتى تصل الى خير اعلام النبلاء ان شاء الله تعالى. واحد بيقول احفظ الفيد العراقي او السيوطي. يا اخي الاثنين جيدين، احفظ السيوطي باعتبار انها اشمل، وربنا يوفقك الى كل خير. واحد بيقول ذكرتم ان كل معلقات البخاري صحيحة، وهناك بعض قبل حديث علقوا البخاري وبعض المعلقين على بعض الكتب قال ضعيف واخرجوا البخاري اي معلقا. ما هو المعلق ده نظر الى السند فقط، احنا قلنا صحيح من حيث ايه المعنى، ما فيش تعارض. هل يوجد حديث صحيح لا يعمل به؟ الحديث الصحيح اذا كان منسوخا يعمل به؟ لا يعمل به. كان ابن وهب يقول لولا مالك لضللت، كنت أظن أن كل حديث صحيح يعمل به، يعني أن مالك هو الذي علمه أن من الصحيح ما لا يعمل به، إحنا بنقول اللي هو إيه المنسوخ. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.